خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى إني من النار لعلكم تصطلون. بآياتنا أنتما

صالحا ولا يلقاها